سائر يقول: ما معنى القول بأن القرآن قديم، وهل هذا صحيح أو لا؟ هذا ليس من معتقد أهل السنة، وإنما هو معتقد الأشاعرة وبعض من يقول إن صفات الله كلها قديمة بناء على الشبهة أنه ليس من صفات الله عز وجل ما يتعلق بمشيئته. هذا كلام باطل، فإن القرآن لا يقال أنه قديم، ولكن الكلام القرآن هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل باعتبار نوعه فهو قديم، فإن الله عز وجل متصف بصفة الكلام في الأزل وهو مستحق لهذه الصفة، وأما أفراده وما يتعلق بأفراد الكلام فإن الله يتكلم متى شاء إذا شاء. ولهذا فرق أهل السنة بين نوع الكلام وقال هو صفة ذاتية، صفة ذاتية قائمة بذات الله في الأزل، وفرقوا بين أفراد الكلام فقالوا إنه متعلق بمشيئته. فالقرآن من كلام الله عز وجل، وقد تكلم به في الوقت الذي شاء أن يتكلم به، خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه قديم. وإنما الكلام من حيث الأصل فيقال أن نوعه قديم وهو متعلق بصفة الله عز وجل الذاتية المتعلقة بذاته ولا ينفك عن الذات، وأما أفراده فهو متعلق بالصفة الفعلية، فإن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وكل من الكلام والسكوت صفتان متعلقة بفعل الله عز وجل وبمشيئته. أحسن الله إليكم. سائر يقول النصارى في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، أن عيسى كلمة الله فهو صفة الله المنفكة فهو إله، فكيف الجواب؟ هذا الكلام باطل، وقد أجاب العلماء عنه، فإن عيسى له ليس هو عين الكلمة ولكنه خلق بالكلمة، فالله عز وجل خلقه بكلمته، وهذا كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فليست هي الجنة هي الرحمة التي هي صفة الله، ولكن خلقت عن رحمة الله، وليست النار هي صفة الله عز وجل وكونه يعذب من شاء، وإنما خلقت يعني عن غضب الله عز وجل. فكذلك عيسى خلق عن كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، فكلمة الله التي خلق بها عيسى هذه الكلمة ليست مخلوقة، وعيسى المخلوق المكون بهذه الكلمة مخلوق. ولذا قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكما أن آدم خلق بأمر الله وبإرادته، فكذلك عيسى خلق بأمر الله وإرادته. ولهذا كل المخلوقات خلقت بكلمة كن، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمكون بكن مخلوق، وكن عندما يتكلم الله بهذه الكلمة ليست مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل نية الإحرام تكون من الفندق أم من الميقات؟ النية تكون من الميقات، وأما لبس اللباس، لبس الإزار والرداء الاغتسال لبس اللباس، فهذا لا بأس أن يكون في الفندق، وأما النية ونية الدخول في النسك فهذا يكون من الميقات. أحسن الله إليكم. ويسأل عن أخذ الشعر كذلك، من أين يكون؟ كل هذا يكون في الفندق، وإنما الذي يكون من الميقات هو النية، وهو نية الدخول في النسك. لكن من لم يتمكن وأراد أن يتنظف وأن يغتسل في دورات المياه التي عند الميقات فهذا لا بأس، لكن نقول لا يلزم هذا وليس من السنة، وإنما له أن يغتسل ويتنظف ويأخذ من شعره إذا شاء يعني في مسكنه، ويستعد باللباس فإذا جاء إلى الميقات يعني نوى من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل البدع في قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، يقولون الخلق من أمر الله والأمر الخلق من أمر الله والأمر من خلق الله، فما صحة هذا الكلام؟ أفتونا مأجورين. هذه الآية حج عليهم، ألا له الخلق والأمر. لاحظوا أنه فرق بين الخلق والأمر، فالخلق هو من خلقه الله عز وجل، فالأمر المذكور في هذه الآية كما ذكر هذا العلماء وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر هنا هو كلام الله، ألا له الخلق والأمر. ولكن ليس كل ما إذا ورد الأمر في كتاب الله عز وجل أو في السنة يقال أنه هو الصفة، لأنه قد يطرق الأمر على المخلوق وقد يطرق الأمر على الفعل، فإن هذه الألفاظ قد تطرق على الفعل وقد تطرق على المفعول، مثل الأمر. فالأمر هنا ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا كلام الله وهو أمره القائم بذاته متعلق بمشيئته، ومثل الكلام. وأما في قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا هو المأمور بمعنى المخلوق، أي وكان مفعول الله قدرا مقدورا، وهذا مثل الخلق، فالخلق يطلق على الفعل، من خلق يخلق خلقا، والخلق إذا أضفته إلى الله تقول الله يخلق، يخلق خلقا، فهذا فعل الله قائم بذاته ومتعلق بمشيئته. وقد تطلق الخلق على المخلوق فقد تقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله، فينبغي التفريق بين ما يطلق ويراد به الفعل وبين ما يراد به المفعول، وعدم التفريق بين هذه المعاني هو الذي ضل بسببه من ضل، حتى احتج من احتج بمثل قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال أمر الله كلامه، وقد وصفه بأنه مقدور والمقدور مخلوق فكلامه مخلوق كما يقول الجهمية والمعتزلة، وهذا باطل، لأن الأمر هنا مخلوق، ولكن ليس هو الأمر المذكور في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. أحسن الله إليكم، هل يصح وصف الله عز وجل بالهرولة؟ هذا معنى مقيد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة، والقاعدة أن كل ما جاء مقيدا بسياق فلا ينبغي أن ينتزع هذا المعنى من السياق ونقول صفة الهرولة، بل هذا جاء في سياق وهو في مقابل فعل المخلوق من أتاني يمشي أتيته هرولة، يقال من تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات قربه، ومن أتى الله يمشي أتاه هرولة، فهذه الصفات التي يقال فيها أنها تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة لا ينتزع منها معنى ويقال إنه صفة، مثل المكر والكيد، نسوا الله فنسيهم، يمكرون ويمكر الله، لأن هذه جاءت على سبيل المقابلة، فلا ينتزع المعنى الذي جاء في مقابل معنى وفي سياق خاص ينتزع منه معنى عام مطلق. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين معنى الصفة وأصل معنى الصفة أو القدر المشترك؟ معنى الصفة هو القدر المشترك، لأن إذا قلنا قدرة فهذا اللفظ هو مدلول هذا اللفظ، فالعربي وضع هذا اللفظ لمعنى وهو المعنى الذي نفهمه من القدرة، فإذا طرق السمع قدرة انقدح في ذهنك معنى وأن هذه القدرة ضد العجز، هذا المعنى هو القدر المشترك، لكن إذا أضفته وقلت قدرة الإنسان فأصبحت مختصة به، لها خصائص تميز هذه القدرة عن قدرة الحيوان، وهذه قدرة الملائكة، هذه قدرة الجن، هذه قدرة الإنسان، تضيفها إلى الله، هذه قدرة الله، فتتميز القدرة بحسب من تضاف إليه. أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير في المسجد؟ التصوير في المسجد منعه ولي الأمر، وهناك لوحات كما ترون في المسجد بمنع التصوير، والله عز وجل أمر يعني بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأما العلماء فكثير منهم يمنع من التصوير ويرى أن فيه مضاهاة، وفي المسجد يشتد التحريم والمنع، هذا مع ما في هذا من اللوازم الباطلة والمراءة، أن بعض الناس يتصور حتى يذهب ويري الناس هذه الصورة، يقول أنا صليت في المسجد النبوي، أنا صليت في المسجد الحرام، ورأيت يعني قبل أيام شخص يقول لشخص يقول له صور ويرفع يديه قبل أيام، يعني يري الناس أنه يدعو الله، بينما كان السلف كانوا يخفون أعمالهم. يعني كان بعض السلف يقول إذا أرأى يعني استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تجعله في ديوان العلانية، وهذا أولا هو غير مخلص، وإنما هذا رفع اليدين للتصوير بعد ذلك أخذ الكاميرا. فمصيبة يعني أصيبت بها الأمة، يعني أن يصل فقهنا وعلمنا بديننا إلى هذا الحد، وإن الآن أصبح هم الناس هو يعني أن يري الناس أنه فعل وأنه يعني حصل. يعني ممكن للإنسان لو قلنا أن التصوير مباح يتصور في كل مكان إلا في مكان العبادة، هذا يجعله بينك وبين الله. أما أن يرجع وهو محمل بالصور ثم يثني الناس عليه فلا يبقي له حسنة إلا وقد صورها ويمدح الناس بها، وتذهب هذه الحسنة بالعجب بعد ذلك ومدح الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يطلب نصيحة عن استخدام الجوالات ذوات الأصوات والموسيقى في المسجد. سبق الحديث من أهل العلم ونبهوا على هذا، أن هذه الصور التي أن هذه الأصوات التي تنبعث من الجوالات من الموسيقى محرمة، والموسيقى محرمة أن يسمعها المسلم في داخل المسجد وفي خارجه، ويشتد التحريم إذا كان داخل المسجد ويشتد إذا كان في الصلاة. فالإنسان إذا أتى إلى هذا المسجد يجب عليه أن يغلق هذا الجوال، وأولا هذه النغمات يجب أن تحذف، وأن يستخدم يرود المكالمات جرس عادي، هذا في كل مكان. كيف مسلم الآن تراه يصلي وترى عليه علامة الخير والصلاة وإذا الجوال تنبعث منه موسيقى، كل ما جاءت مكالمة سمع الموسيقى، فهذا يجب أن يزال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا إحداث بإجماع المسلمين، قبل أن يأتي الجوال ما كان يخطر في بال أحدنا أن سنسمع موسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا موجود في المسلمين ابتلوا به، لكن ما كان يخطر في بال رجل أنك يوم من الأيام ستسمع موسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل هذا تسمع القرآن يتلى في دورات المياه. يعني انظروا إلى التنقل، تسمع أحيانا الأذان في دورات المياه، قراءة القرآن في دورات المياه، والأغاني والموسيقى في صفوف الصلاة. فهذا دليل الخلل الذي جاءنا من هذا الجهاز، ولا يبعد أن يكون هذا من الكيد والمكر من أعداء الإسلام، يعطونك جهاز فيه نغمات موسيقية حتى تضل. فلا ينقاد المسلم إلى هذه الحيل، وإنما يجعل هذا الجهاز آلة يستخدمه يعني في طاعة الله عز وجل.